الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين. السلام عليكم إخواني المؤمنين ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن ربنا عز وجل يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المؤمنون، لقد احتل إنفاق الأموال على الفقراء والمحتاجين وفي المرافق والمصالح العامة الواجب منه والمتطوع به حيزا كبيرا في كتاب الله تعالى، ذلك لما له من الأثر في قيام المجتمع الصالح المتراحم المتماسك. وهذا الإنفاق قد يكون واجبا كما هو الشأن في الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهي المقرونة بالصلاة. لا تقوم الأخوة في الدين إلا بهما، وقبلهما توحيد الله تعالى، ولذلك فإنها تؤخذ من مانعها قهرا لأنها حق المال. ومن الإنفاق ما هو تطوع يتفاوت الناس فيه حسب سعة ما يملكون وما هم عليه من السماحة والجود والأريحية. وقد يكون في المال حق سوى الزكاة متى مست الحاجة إليه. وقد قدم الله تعالى في الذكر المال المتطوع به على الواجب منه في آية البر، ذلك لمال التطوع من الأهمية، لكونه لا يرتبط بحول لسنة بمرور سنة ولا بقدر من المال. قال الله تعالى: وآت المال على حبه. وقد تنوعت أساليب الحض على الإنفاق في سبيل الله في سورة البقرة التي نحن بصدد التكلم على ما جاء فيها. فمن جهة هو من جملة صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب كيفما كانت درجاتهم في سلم الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والإنفاق في سبيل الله أمر حتم إذا دعت الحاجة إليه، وإلا كان امتناع الممتنع منه تعريضا وإلقاء بنفسه وبأمته إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والإنفاق في سبيل الله قرض حسن لله، وهو الغني عن العالمين، يلقى المؤمن أجره مضاعفا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والمرء لا يضمن لنفسه زمانا يستمر ملكه للمال، فإن ملكه ينتهي ويفوت بالموت. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والأصل أن يكون الإنفاق مما زاد عن الحاجة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كما أن الأصل أن يبدأ المرء بنفسه وأقاربه وذوي رحمه. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ولو أن المسلمين أخذوا بما شرعه الله لهم في دينه بعامة وفي المال بخاصة في تحصيله وتثميره وإنفاقه لاستقاموا، استقامت الحياة بهم، واستغنوا عما هم عليه في هذا العصر من تنكب عن الحق بتعاطيهم الربا وسائر المعاملات المالية غير المشروعة في جمعه وتثميره وتكثيره وفي إنفاقه. السياق الذي نحن فيه أطول سياقات القرآن الكريم حديثا عن الإنفاق في سبيل الله، قد امتد على مدى 13 آية من الآية 61 بعد 200 إلى الآية 74 بعد 200، واتصل به في الذكر آيات في تحريم الربا وبيان خطره. وسيأتي أن كتاب الله تعالى ما ذكر الربا إلا وقرن ذكره بالصدقة لما لفشو الربا من الصلة بمنع حقوق المال وضعف التراحم والتضامن بين أفراد الأمة. أما ما تضمنه هذا السياق الطويل في الحديث عن الإنفاق فهو الأمور الآتية على وجه الإجمال، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. الأول بيان مضاعفة الأجر على الإنفاق في سبيل الله، والثاني التنفير من الصدقة التي يتبعها الأذى والمن والرياء، وكون القول الحسن خيرا منها. الثالث بطلان الصدقة بالمن والأذى وضرب المثل لذلك. الرابع أمر المؤمنين بالإنفاق من طيبات الكسب ومما يخرج من الأرض. والخامس النهي عن تحري الخبيث للإنفاق في منه. السادس الإشارة إلى بعض ما يحول بين المؤمن وبين الإنفاق في سبيل الله. السابع حكم إبداء الصدقة وإخفاؤها. والثامن العناية بالفقراء الذين لا يتعرضون للسؤال. وبعد هذا فلنرجع إلى السياق، فقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي مثل إنفاقهم في زكائه وعظم أجره ومنفعته، كمثل حبة زرعت في أرض نقية خصبة سقيت فأنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فصارت الحبة 700 مضاعفة كانت بفضل الله، ثم لكونها من حلال ومن خير الأموال صاحبها الإخلاص وابتغاء الثواب من الله، وكونها في وجه من وجوه البر ومجازاة الله تبارك وتعالى على الحسنة. أيها المؤمنون تبتدئ بالهم بها من غير عمل، فإنها تكون حسنة واحدة، فإذا فعلت كانت 10، ثم يتضاعف الأجر بحسب ما تقدم من حال المعطي المنفق ومن حال المعطى وزمان العطاء، وتتكاثر حتى تصل إلى 700، وهذا العدد لا مفهوم له. ولذلك قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، قد يكون المراد أنه سبحانه يضاعف هذه المضاعفة لمن يريد، والأقوى أن يكون ذلك دالا على أن المضاعفة تزيد على 700 لتفاوت الناس في أسباب المضاعفة كما سبق. ولهذا قال والله واسع عليم، أي واسع الفضل، لا ينحصر ما يعطيه بحد، وهو سبحانه عليم بأحوال المنفقين فيعطيهم من فضله على وفق علمه بهم. وقد قيل إن هذه المضاعفة هنا إنما تكون في الجهاد لكون سبيل الله صار كالعلم عليه. ومما يدل على أن المضاعفة لا تنحصر فيما ذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000,000 حسنة ومحى عنه 1,000,000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة، وهو في جامع الترمذي. وهذا الذكر في نفسه فاضل، لكن قوله في السوق جعل له مزية أخرى. فكذلك الإنفاق يتفاوت بتفاوت الحال في المنفق والمصرف والزمان والمكان، والله المستعان. ثم عاد السياق إلى ذكر الموصول للاهتمام به الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أعاد ذكره لبيان بعض القيود التي لا بد منها ليحصل المنفق على الأجر من الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن في الأصل الإنعام، يقال من عليه إذا أنعم عليه وتفضل، والفضل والمنة لله وحده. والمن هنا هو عد الإنعام على المنعم عليه، فعلت بك كذا، أعطيتك كذا. وكذلك هو ذكر الإحسان لمن أحسن إليه. والأذى أن يساء إلى المنفق عليه بقول أو فعل، كأن ينتهر. ولهذا فالظاهر أن الأذى أعم من المن، وإنما نص عليه لأنه غالب، فهو كما يقول أهل اللغة من عطف العام على الخاص. فمن خلا إنفاقه في سبيل الله من هذين الأمرين فأجره عند الله، يجده يوم يلقاه، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما فات من متاع الدنيا الذي قد ينقص في الظاهر بسبب إنفاقهم، لأنهم صائرون إلى ما هو خير منه وأبقى. وقوله تعالى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم هذه عند النحاة تفيد التراخي في الزمان. قال بعض أهل العلم في معناها إن المقصود بها أن يمن الإنسان أو يؤذي من أعطاه بعد زمن من الإنفاق عليه، والمن يعني بعد زمن من الإنفاق عليه، أما من يقرن النفقة بالمن والأذى أو يتبعها بأحدهما أو يتبعها بأحدهما أو كليهما عاجلا فإنه لا يستحق أن يدخل في الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ولا يستحق أن يوصف بالسخاء المحمود عند الله. وإذا كان من يمن أو يؤذي بعد الإنفاق بزمن بعيد لا يعتد الله بإنفاقه ولا يأجره عليه، أفلا يكون التعجيل بالمن والأذى ومقارنة الصدقة بهما أجدر بذلك؟ وهذا الوجه فيه إبقاء ثم على أصل معناها وهو التراخي في الزمان. والوجه الثاني وفيه أيضا إبقاء لها على أصلها ومعناها دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه، فالمنفق في سبيل الله يدوم على تناسي الإحسان فلا يذكره مهما طال الزمان، يدوم على تناسي الإحسان وعلى ترك الاعتداد به والامتنان. ونظير ثم في هذا المقام قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي داوموا على الاستقامة دواما متراخيا ممتد الأمد. وقوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لعل هذا في الصدقة على الفقراء والمحتاجين بخاصة، وما تقدم في النفقة في سبيل الله بعامة وأعظمها الإنفاق على الجهاد في سبيله، فتخلص السياق منها من الأولى إلى التصدق على الأفراد ببيان أن قول المعروف وهو القول الجميل الحسن الذي تحبه النفوس ولا تكرهه، ومغفرة أي عفو عن السائل بعدم اعتبار إلحافه وتشدده في السؤال وإثقاله فيه، هذا خير من صدقة يتبعها أذى وهو الإساءة والضر اليسير للمتصدق عليه. وقال: قول معروف، أي مهما كان يسيرا قليلا فإنه خير من الصدقة، فإن هذا التنكير للتقليل كما قالوا. فمن باب أولى أن يشتم السائل أو يضرب، لكن الله أعلم إذا رأى المرء من السائل أنه لا حاجة به إلى السؤال وأنه مستغن عنه فلا بأس إن بين له ووضح له الأمر، لأن ذلك يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانظر أخي المستمع كيف حافظ الشرع على كرامة المحتاج وقدمها على نفعه بالمال، لما في خلاف ذلك من إذلاله وإهانته. وقد قيل: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فسعوهم بإخلاقكم. وفي هذه الآية دليل على قاعدة من قواعد الشرع، وهي أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الخير لا يكون طريقا ووسيلة إلى الشر. الشر هنا إهانة المتصدق عليه وإذلاله، فإن الذي يعطى له إنما هو رزق الله ساقه إليه، والمعطي سبب في إيصاله إليه. ومن الأذى أن يصطنع الناس أساليب في إيصال المعونة للناس يضطرونهم بها إلى الوقوف أمام الهيئات العامة أو الخاصة مع إمكان إيصال ذلك إليهم في بيوتهم أو إعطائهم نقودا مثلا بدل المساعدات العينية الظاهرة. وقوله تعالى: والله غني حليم، فهو غني بذاته وهو مالك السماوات والأرض وما فيهما وبيده خزائنهما، فليس أمره بالبذل والعطاء لحاجة إلى خلقه ولكن ليصلحوا بذلك وتقوى روابطهم ويقوم التكافل بينهم. وهذا ينافي، وكل ذلك ينافي المن والأذى للمحتاج، وهو سبحانه حليم لا يعاجل المان المؤذي بالعقوبة. وقد قال بعضهم يذكر بعض ما ينبغي أن يكون عليه الكريم والمتصدق مع الناس ومع من يعطيهم، بحيث لا يتضجر ولا يمل ولا يقلق: لا تدخلنك ضجرة من سائل فلخير دهرك أن ترى مسؤولا، لا تجبهن بالرد وجه مؤمل فبقاء عزك أن ترى مأمولا، تلقى الكريم فتستدل ببشره وترى العبوس على اللئيم دليلا، واعلم بأنك عن قليل صائر خبرا فكن خبرا يروق جميلا. وقال آخر: وصاحب سلفت منه إلي يد أبطى عليه مكافاتي فعاداني، لما تيقن أن الدهر حاربني أبدى الندامة فيما كان أولاني. نكتفي بهذا وإلى حصة قادمة. السلام عليكم ورحمة